أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وعشر كي كويكم تنام وحونا كميدة يا عشر الذي نوسع لي كنا سابسنا تفسيرك قرآنك كريم كأه الذين يتبنى يدود بوكا كوما آيادة سقاشا يتدبوك باللابان آيا كنميدة من سورة المائدة آيادة بقول يسددنا واكو أبيعي من السورة نفسها كسل سورة المائدة كميدة آيادة عشر كووريس آيابا إلى ذاهاي وحيا لها وهوين يخبي قيمي بشر كقود أهان دان إيا منافع وقصو قانتهاي قال أهان بذكي ما كدقنا يا قريش أي آيادة كحسا كعبادة إيا بلاها حرمادة لأفرطا إيا حديادة كعبادة اللوسو هديين أيو أما إن حرم كاللغو قالو إيا وحي علاماء أي حنبارسنجه كلك إيا دا قريشا قبل الإسلام انت جاهلية ذا كجري ايا حرمك مشركين تيه قالا ذا قيمين جيرتي عربو لن قيمين جيرتي قل قاسا حولها الله وضو ايا دادك اوسعو ذا حرمك ايا بلاها حرمذا لي يا انت بل تحقلين جيري التقديرين جيري ولا حرمين جيري حرمذا مرك ايا تقديرتا بلاها اشهر الحرم كافرت الله حرميي اما كعباد الله حرميي اما وحي هديه الله وضا الله حرميي أي إياك أي شخصيا قولا غير مكاة قارهان وقفا إذا يسجلين ونبت قليا ذا إيا تحقلين ذا سيدها درب اللو قدريو أي جاهلية إيا وإسلاما لفذا باللو قدرين جري وليبا مركاسي الحمد لله يهديكم الله وسيح بالكم حتى الدولة جبتوا اللقو كالبقو مركا الدولة مجيرين مركا وحيالها نبقى قيمين تولى أي دولة بنما حساب سنة أو سلطان هي أول لها هي قال لك إلى الانجري قال تعالى إلى وحو يرجع على الله إبا وحو يالي الكعبة أقل كقيمة قبضا حرم كما كقيال البيت أقل الحرام حرمة قياما مراتوس قول الناس دادك أغيالي وأموره هذه حق ديني حق دنوي دين تمرك اللقاء هذلو أمغذي إي حجكي حق الدنيا دمرك اللقاء هذلانا لبدأ الدنيا ذاو لفضارة أهنا النرل وأحلى دنيو بادي بيع إيا النبات قليو لبدأ إبا الله ما شكو قال هذا إستاي وإلهي ومن دخله كان آمينا قفكي قال آمين بو نقنايا والله وأبال شكتي وحبا يري سبحانه أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء فضغا من لدنا وآياتك لو حبا كيري أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم يريد أن يلقوا بعد أيام مره بكيوا على دفايا حوذا لقى فطوبايا ريشدا لقى ربحايا يقول ما شأنك إعباء أنه بدقل يكدقي أي يدقنيهين أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم قل كان لبدأ الدنيا ذا نراش هذا قل فنبرا أحنا وحلعنا بادي بيو إيا نبدقليو لبدي با ما شاء الله بيقي قل كان سأيقي اللواء بالشيكتو الليري فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كلها جاهلية وإسلاما من لا قدريو ولا تحقريو ولا بدباديو وحد يدي حورها اللي كانوا أي أي أي كلها وحي نغطى قياما للناس ذاتك مراد يديسي أي أكوهي أدونك أي أكوهي آخرة أي ألا بدا وميش أكوها قاقاي تلباد وشهر بشي الحرام حرمض لهي أفر بلودوي أشهر الحرم بالليلة رجب ذو القعدة ذو الحجة محرم أفرت بلودو أفرت إليابونا ألا حرمي قلت بلالا إسنا بدقى ليو والهدية حوله الله وذي حرمك إياهنا مراد قم بعدك الله قدك إياه والقلائد على ماذا هدية الله يالي وحبيب ولا اللي استعمالي جري حرمك قفك أوسعدنا على ماذا اللي قرتو فميسين جري مركوكة تقايانا كذا حرمك على مئيو ما يلح لك قادو قرتك حين جري كل في الأركان لأوران جري ووفدي إبقى الله صعدا أي حرم كيسي أما كيمي كل كإن لك دعيستو والله احترامه والله لقالي يا هانجرتي رمضان بحجرين هدفا كعبادا إيا أشور الحرم إيا هدية الله وضع حرمك إيا على ماذا كتال إنت بوحي النغدان هو قودهان ضدك بني آدمك ولا سيما المسلمين أي مسلمين تا مرادك وذا قومية فارهان سكان الحرم ما بالدرجة الأولى ضدك حرمك الدقن أي كفا إذا إستا ذلك يبوح صلاه يالي لتعلموا إن ذوقاتان أن الله يبوين يعلموا إن أغيهي ما في السماء هو إن ريال قدود وحفوصوا أقول إباء إن الكذب أغيهي مصالح ذو أغيهي تنهو ذو أغيهي وما في الأرض ولا ريال قدود وحفوصوا أقول إباء أي إيقى إيا تنهو ذا إيا وحي بأيهين وإن تبا أغيهي وأن الله يبوين بكل شيء وعلى أركا دمانتي حليم الله أقومك كوبيو يعلموا وعادوا قاتان أن الله معبود يقر لقوح عبوده شديد عقاب عقابتي سؤين الدرمتها الأقادة لمن عساه قفككو قعن سيرا وخالف أمره وحفري ديدا عقاب ذلك إنه أهيو أقادة وعاكدوا قاتان وأن الله إبوين غفور الله دافد بدن لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى أيه دافد بدن يهي رحيم الله نحرس بدن بالمؤمنين من ترهما يسر عدي لما لا تلمان بينه ليه يقوم وحداد مؤمن تاي رحمد هكو الدون سنين بغضين هكو جيرتو وينو شدد العقاب يهي عاسي حداد تاينا لأن العقاب درم هيا كليا معها رحمد إنو ليه يقوم مركز لما لا تلمانو لما لا بليه ويسول اللي ترنيهين قل كان رحمة ابه وليا هكا قوصاني عذاب في سنة قفا عذاب اركي حيسكا بيقيمو ما على الرسول رسولك المهمة دي سينواتنا رسولك الله الدريكور كيسا ما عليه الصلاة والسلام إلا البلاغ قارسين وحي الله الدري ايكور كيسا اللقود دجيه وامد قارسيو ايه دوشي سا والله ابنا يعلم ألا أقوي ما تبدون حني يسنب وحاد موجين ايسان وما تكتموا وحد قرين ايسان ايو اللبد فأوياي ويحاسبكم عليه كاد موجيسان ايه كاد قريسان قول لبديبا اذن كنوا حسابتما ايه اذن كان بالمرين اي قل لا يستوي الخبيث والطيب قل وحاتر هذا رسول الله وشاق ومدى لا يستوي جماع الخبيث وحاهم ايه والطيب وحوان اكسن لبدا اللبد ليس اقدوا اما اشكم من معها كل كان الخبيث والطيب من القول والفعل والأعمال والاعتقاد انت بواسو قلايان كل هذا الكحن اي هذا الكفيعا عمل كحن اي عمل كفيعا حولها حن اي حرام اي حولها حلاشا خبيث يا طيب في كل شيء اي يسوى ذا قلايان كل وحاوية وحن اي وحسن لبأك معها ولو عجبك حبك ياب قليو كثرة الخبيث ميت كان حن بدنان تيسا حبك ياب قليسو او طبان قال حلمو من باكو داما طبان ريالو حراما ميت حلالاكو داما طبان عملو حن ميت وناكسن باكو داما ولو عجبك حبك ياب قليو كثرة الخبيث كان حن بدنان تيسا قيم مالي فتقول الله إله وإن كبق يا أولي الألباب تتك عقلك أو صاحبك أو وحد ربك ذان إيب لعلكم مدنانتين إنا تفلحون ليبانتان الدنيا آخرة وهدد أهبك بغضو الدنيا آخرة لبضب والليبان إيسا حدادا سيبك بغن لبضيبا معرض للخطر بل أي باس بفوتك وقصو إيسا وأدنكنا إقاب الدنيا آخرنا عذاب جهنم أيات هرسو تاي حدادا إبا كباقين جعل الله إبا وحو يالي الكعبة كعبلة البيت أقل الحرام حرمله قياما مراتوسين للناس الدد إذيلك أي مراتوسين وطاي مد الدنيا مد آخره وحجك هي عمره هي عبادي اللي سميه هي داخل اللي بحيه أولا بقال كنا قرلام ميزا ومصالح ديني مصالح دنيوينا وحتى الله بدا الدنيا اللي قربه وبادي الدنيا نبتقليا نبتقليا تالله انتنا واتا الله كلك مصلحة الدنيا والآخرة أي الله بدي بماشا قرورزا قياما توسد للناس بدك أي مراد توسد طاي وشارب بشي الحرام حرمض لهي إيادونا إلى دك وحوق يالي مدن رشوضة إيا مراد خودية مصلحة دودة توسيسة والهدية هدية دي حرم كاللو وذي إيادونا وحال لهوق يالي مدن مراد كدودك مين إيا الدنيا بالتوسيسة والقلائد على مدى اللي قلت اللوغة ليهي انت افرتبا حد يويهي وحيويهين سلطات وحيليهين اسلامي او دينيا او وحي اي برهميهي اي راعي لكي بيسان ايا تخقلين ايا دورا ايا جعلان ايا ذلك ارنك وحول لتعلموا ان ادوغاتان ان الله يبوين يعلموا ان اوغيهي ما في السماء هو ارري القدوه دوحا كسوغا وما في الارض وليال قدود وحاكسوغا وأن الله إبوين بكل شيء وعلى أركب لمانتي قبيدي عليم الله أقوم بدا جملة دودوب إيا وتفصيلا كلا ديقديقت أي الله بدا وحو البقوغي اعلموا هذا أن الله إبوين شديد العقاب حنوجين تيسو الله درمته إرويا لمن أحنوجيو عصاه الجيدي وركيس وخالف أمره وأن الله إبوين غفور للتائب إنه لافد بدنياه إنت قفك الله أغن نقوطة رحيم إنه نعريس بدنياه إنت الرميس الرعضة ما على الرسول رسول كركي ما إلا البلاغ جارسين حق الله لا دري وأمد جارسية ماهان وعكل كركي سماها المحاسب المجازي هو الله سبحانه عز وجل أعد كأدومها لحساب تمايا أبا الله مريناي وإيب رسول كهوشيزة وتبلغ بشارية نداره وأن الله إب يعلم وحوقي ما تبدون وحد مجين إيسان حوني يسنبا يوم تكتمون وحد غرين إيسان حوني يسنبا كل بدي بأقيهي كل وحاتر هذا رسول صوبانه ورشاقه المدى لا يستوي مصرنا الخبيث وحح من الأغوال والأفعال والأعمال والاعتقادات إيهو الطيب وحونا أكثر كذلك من الأعمال والأغوال والأموال والأفعال والرجال وحسن إيا وحن لبصمني ماها إيا وححن كفوق هذا وحونا أكسن حلال في سورة العراف بينه تجدون يحل الله الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إيا وححن وحرام ياي وحونا أكسن وحلال ياي مركا وحلال إيا وحن حلال عين لبصمن ماها ولو أعجبك حبك يابقى ليو كثرة الخبيث وححن بدنان تيسا أكو يابقى ليو قيم ملك على الخبيث فاتقوا الله إبك بقى يا أولي الألباب يا أصحاب العقول عقل بدبال قبا والضلال يا شرك يا تغلي يا هو يا الشيطان يا الدنيا أيكو أيارين تتكان اللهين عقل وضوء سليم يو إله كبقى وحدنا وبقى إسان لعلكم مدنانتي ندرتت تفلحون إن الدنيا آخرة بكوكو ليستان أدمدنتهين ترتد وقبقوا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا أيضا سبب النزول بيهي بعض الصحابة أي صبنا عليه الصلاة والسلام سؤال كبدي إلى مرك الدنب وقوم صدي مرك مالك الدنب من بركوفو لي وحنجر لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم وعلى واحد ما أنت ويديسان أموسى إذن كواهي إضافنا ويدين كواهي وعلى أبهان ياهي أنقي إذن كبا الله مصلحة النقيقان وحيبوا ألكو كينايا أنه ويدين سوى قارسينايا مركا ثلاثين يبيا الرسول لقسوه حدين لديدي هيابنا لكي مادين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله شو أشي جوكسا ويدي من بركو ما أنت فولي أرنتي دمب وحير وحل وحد دونتان إذي ويدين إيساني ويدية كونا تلقل مانتا ويدين كجوابك وحوال ما الله أركيني عبد الله بن حذافة نين لأورنجيري أيام الكون رق الله كفتما لأورنجيري حذافكو مالرين لنك لا كل لي حرق الباد حيدو هو يدا يدا عراشك وقوضة أضاق عن حذافة أقارسي عبد الله حذافة والجل كان إياي كما دلين كان هو يدا قضى حقا عقده قاضي وكاسا مروا بلغوه ديجيري إساقا سواشي لسوبوضي من أبي يا رسول الله بي أنا وحانو عين قضاء أبي إن أبي شاكتد أبوك حذافة والنبي كوي أبا حذافة وذاتي إذا شالت قال لن تؤتر إنكاري كوكوش علي محاد هو يديسي رسولك فقاريا من برنا هو يديسي حقيقه قبيس الله وانقل إلى هدين وانك أنكو مدالين كل كمركو ويديي كاس والغود حكري واي كل الكي النبي كان هو الله أركي سيد عمر رضي الله عنه وارضاه أي دربة موقف كي على إلي أركينا ما شيء طلع مريسو رسولك أرتسيك البجب صدي وحن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي والرسول أركاس النبي قبوبي من بركينا كسو الدقي حنان تعنى مركز سيدي كتيمت يضو مركز رسولان لو باهني أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا الرسول كأصحاب تكويري إلى حجبه إذن كواجبه وإن العجية وذي الله يستاذره البادية أكل عام يا رسول الله إبوي وصنق الله من لك الدوني ويسلام سي رسولك مركة لك عليه مركة حاجوك عليه صدح قومك وأكل عام لأيه يرسولك لو قلت نعم لو وجبت ولما صدعت استفسالك حدين نبيك هو ورشيك ناشاسنا احتمالي قري كرتو حدوسا وركي سقب بيانين عموما لو قالنا مربو واجب ياي مركا هدين لغونا نقا ايو اساقا بيانكي لقربي وصدق الله في قوله وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه بيانك واشا قديسي اساقا لقربا اردكيسين لقديجيو افقق عانتا لقليا ما مركا سومين بركي كسو دقي ايضا نصيري بيكتمد فقال عز من قائل يا ايها الذين دفك آمنوا حق الرمي لا تسألوا هو يديننا صوبنا عن أشياء شيء الحق إن تبدأ دين لموجيه لكم إذنك تسوكم إذن حنان قليل وحل ويديي ووحي لويديي كملها وضيدي بنت الجاهلية مدبايري فين أبوي أباي حقيق جرى أبوك في النار بقوي قل قاسوا عروس صورنا قوي معدو إيسا أبوك وأبي في النار صحيح مسلم بيكو سوغنت إذن وضياشا جاهلية بنتي حالكو دي محوية إيا حقين لكي سؤال وضهية إما قولك سؤالا مهمة هاي تايش كداية لا تسألوها ويدينينا أنا شاهو حيال حقوت إن تبدل لكم هذه الليلين موجيو تسوكم إذن حمان قلين إيسا وإن تسألوا حداد ويديسان عنها على شهادة ويديسان حين قرطة ينزل القرآن قرآن كالذى جينا ايو تبدأ لكم والايدين موجين حدين الايدين موجية ويدين حمان قلين اما سؤاليه هورا ايان الله باهمين هورادو قيزتين ليدين كعافي عفى الله ابوا عفيا انها سؤالة دوره ويديستين والله ابا غفور اللذلك توبت كان ونافد بدن حليم تلقات بدن لا يعاجل العقوبة عقابت كمدة دجية أب على مستحقها قفك متي كمدة دجية قد سألها سألها أنكو واللمدة وعن نبي ياشودي ويدي قوم ضد من قبلكم ابن كهرتين في سؤال ماذا حدق له نبي يالويدي حدين لوك جوابين ثم كقد البي أصبحوا نغدا بها سؤال شيء ويديستين كافرين كوى بانية تفضلتنا والهلاقين قلت سؤالها جوجية ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة الرماء فروا أيضا لغوشة ونقا جاهلي بيجري حولها النيف كاملة انت لقاها لجحجحو سيلا يقان لو جحجحو يوحى اللورنا إلى هيالك للوغوان ماي حانا لقام مالي ماي دوشه ده لغو قوري ماي لو دوان ماي احيرا الليرا مدنا صائبة كعانتا لغا قادا يا ولا سي دينا يا وحي رضيها اللينا يسا وحي رضي داقيسا بيهي ربتي عبيسا لو دوان ماي مدنا وصيلا الليرا انت يكون عورتي واحدة دي اي دورس كدبك انتي ايضا الهيالك الله سينا يا ولا حامي في تيغا قورتا اما ديبيغا مركو كجيرا نديغا او وحي المهو دالاي تبرقلو طبان سانو يا حامل دبركي سيبو الالي لغو قوري مايو لو دوان ماي افر تانا جيرتي مركاسا وحال لغا ديغي جيري اني دينتاي او لغا كيني تيبا ايبان فيه سبحانه فقال عز من قائل ايبا وحو يري ما جعل الله ايبا مهو سيالي او شرعي اي الدين لغو شاقي مجيران من بحيرة لغا جاح ايبا مشاقين ولا صائبة تي لدينا يينا ايبا مشاقين ولا وصيلة في الماحري ريسي ايبا مشاقين ولا حامين شتيقي دوشي سيلا لي ايبا مشاقين او واحي دين شاقتي معها حديا دين شاقين حقاو حكيمي ولكن الذين وحا كفروا حق الديدي ويفترون اومنايا على الله ايبا وين كركي الكذبة بان قول حولها اندقاها جيحان سيدان هلا ييلو إله بايري مركا إله بايين كبان أومنايا ايوح بجد ييماها حدانا كولك انتي بان ومتاع رنت باللوذي بان أمتان انت بضان وقولك بسيداتا سقاشا ومقلدين كوي بايسكا سارسدان وأكثرهم بضان كوب لا يعقلون وحقران مايان أبي أوبا لغسو قاري إي أمضي هور وقولك كوان دنبا بضان ومقلدين مؤسسين كي وحان باللوذين ومبصرين قل كادت ايبا كبان اونطي او حسن جدين انتي جدين ايبا كنبي ايادت بان اريار عسكدي لبدا سال الله قيب سمي اتكاسي مركا لو عقل عليان لوانيو او ليلا وروحان اسكدائي الى الدين كو صوت جي اي الرسول كو صوت ريس النديس كالي سيوحانا تمي جرين الي واذا قيل هدي اللوهيلا لهم للمشركين كوا بحيرة دي صايفة دي وصيلة دي بغت قوة هدي اللوهيلا تعالوا كالي الى ما القرآن انزل الله ايبا اودجي وكالي وإلى الرسول صوبناه وكالي هي سنة دي سهدي اللوهيلا وحي سمعنا ايان حمية الجاهلية كل كاهديه يدقنك يدقن حمضو دي ويفعلون ايان قالوا وحيليهم حسبنا وحن نغفلا ما دقنك أنه وجدنا هلاي عليه دقنك دوشيسا أبانا أبا يلوحن وكسو قارنو هدية دقنا أبي أبا تلوشو قاري فنغفلا رسولنا وحقوف لمينو وحلقو دجيينا وحقوف لمينو وحلقا مغلينا وحقوف لمينو إلا سيدو للي لأرك أبكى يا ووغا وحكسو قارتي حدا يوحقو منيهين أهلا وسهلا حدا يجينا وحضاهين قال جاهليا أو ثانيا أو إبليس لمية وعذاب كجير هديهين ما يكذب صعن قال تعالى إلى وحيه أيتبعون أحسبهم ما وجدوا عليه آباهم وحي أبيالكو كهلا ميا كفلا ولو كان آباهم حديب أبيالكو ديهين لا يعلمون كوانو غير شيئا وحبا حياته حدون أبا وحيه يهلاري وذيه الربادية ومعلوم ورهي وإسكا بابا يدو ياي أديك حدادك أيان روناتو أو حسن إساكي أركين أركتو ما أبادك دابا بابي ولا يأتدو أيان ودكو توسني ودها نوسن حدا يانكو توسني وإيجي أيان وحوغين با الله أكاديك ما دباكي مسادي أباها قمان ياي دباكا حدو قلوحان ياي حكا دابا بيين إساكا باي كار ينترع إلاكو أبورتي إي أباك أباحق ويفع رسولك اللقوص وديري الرع وحيك اللي سود جيي الرع أبدا نقبع يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميييو لا تسألوا هوا يدينينا عن أشياء وحيا لحقوا ده هوا يدينينا رسولك انتم ده هدي الله موجيو لكم إذنك تسوكم إذن حمان قلين إيسا وإن تسألوا حدا هوا يديسان عنها أشياء ده حق حين قرطة ينزلوا القرآن القرآن كاللة دجين أيو وذلك في حياة النبي انت صوبانه النولي اي قرآن كي واسعون اي حداد ويديسان وحيبا ايمان اي حد الليذين جوابنا ان عجب كريم بالغيابا دباتها أبورنا إن تبدل لكم تسوكم وإن تسألوا أنها حين ينزل القرآن تبدل لكم والذين موجين أفى الله إذن ما يستوي إذن كعفية أنها سأشي حرأوا لعضي إنها أقول نقلنا والله يبوين غفور للطائفين تبكي قلال إن تكن قطة أيو دافد بلنيها حليم وأطلقات بلنيها لتأخير العقوبة إقامة ديبو دي جدد على مستحقها كي متكر كي العقابة ديبو دي جدد أي رد كد القاد بلنيها أدو عدابة سألها إن سؤالان أي ويدية أو منضب من قبلكم إذن كوري أي النبي سودي ويدية ثم كالقلال أصبحوا وعي النغدان يا سؤال أي ويدية كافرين كوبانية ما جعل الله إبا ميال من بحيرة نجح ولا صائبة في لداي ولا وصيلة في أولاد نديك حريري زي ولا حام في تبني سلالي إبا مشرع من الجدين ولكن الذين وعى كفروا قالوا بيبا يفترون أمنايا على الله إبا ويندسي الكذبة بان وأكثرهم إن تضبلنا لا يعقلهم تقليد يسار سيادة حال أي قرن في أوقاتان وهي وعي أبيهين با لما أركو وإذا قيل هذه اللوجة لهم مشركين تعالوا كالايا إلى ما القرآن أنزل الله إبادجي وإلى الرسول سبناها في حياته كالايا وبعد مماته سندي سبا جوكتيا كالايا قالوا وحي أرانايا حسبنا وحان نغفلا ما لغان كأنه وجدنا هلي عليه كركي أباءنا أبايا لغانا كسو قاري أيان نغفلا ما كون في رأيهاي ولو كان آباؤهم حتى يابي الكوديه يلا لا يعلمون هو أنا نغي شيئا وحظا أو ولا يهتدون أنا نكون توصنين على طريق وضضي حقا يذكر كذا نكون توصنين اذكروا مين اليوم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم آيادة وحا إله ليس مؤمنين وحينك الله ليس انت إبر ميسي حتى يتوصن هذا شرع عدو ذاكو توصن هذا انت امبا نساء قالا حضئنا ينكا قرينين لكن ما لآيادو انك مؤمنين تا نفتينا حضاها يسو قليل وحدي قف مؤمنة ووحن سمينا يا أدركتد هلا هذين الدنو قبع عليكم أنفسكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لقد تقمت الماميش وحيت الماميش الله مانو حضي انت ألا رميسي توصان انت ألا بينسي وحميه لكرايا وحي لمتاي ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل كلك خطأ في الفهم كرسدي آيات اللوغة في قول هروب اللوضي أبو بكر رضي الله عنه أيات داريمي الكاسو مانك الدب من بركفولي أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم آياتنا الأخردان وإنكم لتؤولونها على غير معناها وأين آيات شيئينين وأكون فصرتان وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صبره بان مغليبه ليقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بإخاء يا المغلي كلك آيات معنى هذه أو إسكا سريعة لا يضركم من الله صور عدماء قال إذن ببي مايو إذا كديت حتى إنتنا مؤمنين إنتنا لبو قبستان وكل قمتان إن دين اللهين وحبا إذن يالي ميزو أي وحا لقاها صدقاي آيات معنى هذه قيمة قبضنا أو وحا لقاها صدقاي قبل أركو أذيك أمدنت هذا الله قد قدون قف قلدون هوقل وحي بعض إسي مرك على هذا الفهم سيء كرسل عن آيات مرك المفصل مسؤولي ولم بيقاتي يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا بباب إسي وأمر أهلك بالصلاة بباب إسي المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون وحي بعض إسي حلك أصور دم إذن آيات معنى تلمانتي وعول انت بر ميسي تكيب بشر كاللبا إله وحي رميي آدم كسو بالله إلى آخر مؤمن قربون وكوح إلى وحي بانيين إبليس كسو بالله إلى آخر واحد وقرب قل كان لمدى حزب أمبال لياي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم مفلحون أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لمدى سأل لياي وعلى كيس نوح عليه السلام أول رسول أرسل إلى البشر ودعينا إلى برياية إنك نتعذيش نقدري في قوله رب اغفر لي ولوالدي صدق الله في قوله إنما المؤمنون إخوة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم ملك هو الألوي إذا بطيوا لبدا قرب قولك قرب كنا برمي حدادها قاقتان قرب كببيني وحيدك قرم أيام قال تعالى إلى وحي يا أيها الذين دت آمنوا حق الرمي أنت برمي سيديك عليكم وحد لازمتان أنفسكم إبنك على الرمي ففي الكيني لازمة إسقع عن قبطة إسقرب قبطة حجر تعاون على البر والتقوى يشنجر تعاون على الإثم والعدوان لا يضركم حداد مؤمنين تين إذن دب مايو من ضد ضل اللومي فرموسا إذن دبي إذا تدعيتم إنتين إبر ميسي نب حدادوها ننتان إلى الله إبوين أيام مرجعكم لا فشدين النقطي جميعا سادود أنتين ومؤمنين بوتين فينبئكم إبوين أفال مرينايا بما وحاد كنتم في الدنيا الدنيا لقد هدكوا عن جرتين تعملون قوة سمعية أقول يفعل باو يا أيها الذين دتك أمنوا حق الرمية عليكم واحد لازمتا أنفسكم إذن كمؤمنين تعنف في هالكينا لا يضركم حداتي المؤمنين تإذن بي مايو مندد والله بادي يوضي إذا تديتم حدا إذن كهنونتان إلى الله أبوينا مرجعكم لا فشدين النقطي سميعا سادو دنتين فينبئكم أبوينا وإذن شيقايا بما وحاد كنتم في الدنيا كوا أنجلتين تعملون كوا سمعيو يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم سدح ذا آياتهم ودن فيس الدرسي أم بيسولج إذا معنى هيكاد الآية علماء المسلمين ورسيهم المفسرون تدكي دين تيقين يوحي سكرة من أصعب آي القرآن قرآن كآياته إيسا سدح ذا آيان يغبرنيه نطقا وإعرابا وحكما لبضبا أبا اللوغ على على مركاته لقيس سووا نزول بيل آية من مسلم وصحابي وانت النبي قبل نولا أيها وحو الله صفر إلا بقال إن تدكوا هو ذا الدقية إيه ذا اللي هو ذا الدقية هاي باكنا مسلم ياهي لبدا نقالي لقيا بالمادر بين لي وقرابة لي هاي قل كان لبقال بان المسلم الله صفر دالك عشان بالتقي بدأ على سوق ذي مركي بدأ على سوق توصو نقود لي هاي مسلم كي واحد صدي ماشا وجودانا وحكما يقانو صحوتا لغو ياي لفظا نقالو قعل كلاوما جوغو وحو إسقرتي إني ودمات وحو يالي دردارا إيا مرخاكي قليم إيا قرالبو انتي بايسكو داري وحو يري انتو ورقات قري وحو يري وحكا تري كذا هدان من تاني دانا يدوغا داتكا يجينا قارسية وحكا مو دردار ماي قرالنا وسمعي إشهادنا وسمعي وليه بلعاد انتك كوبانتو إيا وحا أيتاي وقادة واتن مرخاتي كالنغضة تردارنا وحا إيقا قارسية دادك نجي واتقانان ورقد النقاض انتا ماركو اسكو دارين أبوان وحكيموها وورقد قارهانات قري مركاسو وحو لحق ليه كرباش كرباش وحا لولان جيري نافك وحدوش اللقا سارو ورقد أووكا قريي لكن واحد تنكو قرن ومباكو قرن جوانكي ورقد دي هداي اخرية صونا كعين ولاد كينا حضالة ايي اراب الابتي سي كميد وكو قرن ورقد انت حولا ورقد يكو تصرفان بيسي قاتين الاب وحي اي قيين والاقا قاضي ورقد دي قارة هانيت باصوب بحضي هدي الاغرية الاب تسال لغو اركي alaabti warqada ku tilmaanay nimankii horeba waa u gatan arab qiin badan suuqa laga hel suuqana wixii awl yiilay waa la yaqiinay hada waa la yiri nimankii xaq alaabtan idin ka timid dalka ma ali jiri qoladii xaq ka timid safarta keento annu ka gabanay wixii warqada ay sheegtay alaabti way isku yimaadeen markii hore dacwa la sameeyay dacwadii la sameeyay labadii nin ayaa inta la dhaariyay ayaa waxay dhiibeen laga qaaday markii dambe ee alaabtii la arkay iyo warqadii labaad ee uu ka qariyay dacwa labaad baa la oogay qoladii dhaxalkiisa lay suumi buu ahaa qoladii dhaxalkiisa lahayd baa markii dambe dhaaratay alaabtiina loo celiyey qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow shahaadatu baynikum kolka meeshuu ka iman warka wuxuu ma shahaada mase waa wasiyo fa ficlan labadiiba waa tahay ninkan afna waa ka dardaarmay markhaatiya nimankan wuu ka dhigay qoraallo uu sameeyey shahaadatu baynikum idinka dhexdiina markhaatigeeda idaa xadara almowtu hadday geeri timaad axadakum qofkiin hadday geeri ku timaad shahaadada inay ogaata loo baahan yahay xiina alwasiya markuu dardaarmaaye sidaasay waxu jiraan uu leeyahay haddii xaq lagu leeyahay iyo hadduu dad xaq ku leeyahay iyo hadduu wax afinaayo iyo hadduu wax dardaarmaayo xiina alwasiya markuu dardaarmaayo maragga loo baahan yahay inay dardaarankiisii maqlaan isnaani laba qof ka yar lama ogola isnaani fa aktar laba iyo ka badan laba ku filan labadii laakiin laba walba ma aha labadaasoo de waa cadlin odayaal degan oo muslima oo dhowrsan oo alla ka baqaysa oo godaa la doonayo laba walba ma aha de waa cadlin karsool saaxiib akhyaar oo minkum idinka mu'miniinta idinka midow waa la waayey marka meeshii mu'min ma joogo oo wadaarkaa socotada ee duurka ku dhintay ay laba gaal la socotay dadka meesha deganna ay gaalo yihiin see la yeelaya aw aakharaani laba kale daruurow min khayrikum aan muslim baa ahayn koormay kuwaa imanayaan in antum idinka mu'miniinta haddaa darabtum safartaano fi lardi dhulka gudihiisa ku safartaano fa asaabatkum ay idin wareento musiibatu lmulk geeri belade ay geeri idinku degto laba gaal markhaati aan laga dhigo labada gaal hadhow kolkay wixii ninkan dhintay uu maqashiyey gudanaya fagaaraa la geynaya koor casaro intan in la eg baa loo kulminaya dhexdoodaa la joojinaya caddeeyaa la leeyahay ninkii muslimee dhintay wuxuu idin maqashiyey sheega taxbisuunahuma labadii gaal waa joojinaysaan min bacdi sala salaad casar ka gadaal ayaa la joojinaya fayuqsima labada gaal waa dhaaranayaan billah eebba weyne magici mar walba la dhaarin maaye in irtabtum haddaad shakisaan oo tidhaahdaan qofka aan wax isugu toosnay hadalkuu kala gafaaya madaxu salsalaaxaya waa la garanayaa marka inuusan daacad ahayn in irtabtum haddaad shakisaan oo maxay ku dhaaran waxay ku dhaaran dhaartoodii waatan ilaah baa la qinay qur-aankay ku soo degtay laa nashtari gadan mayno bihi eebba magici samanan adduunyo ku gadan mayno walow kaana haba noqdo ka loo markhaati kacaayo daa qurbaa qaraaba kuu saaxiiba walaa nagtumo qarin mayna ha yidhaahdeeno shahaadat allah ilaan shahaadada min xuquuqillah xoqa eebba uu leeyahay shahaada ka mid tahay waxaad ogtahay haddaad qarisid ama say wax u jirin sheegtid allah kugula xisaabtama wasadaqa allahu fii qawlihi walaa taktumu shahaadata waman yaktumaa fainahu aasimun qalbu waman adlamu miman katama shahaadatan cindahu min allah kolka waa min xuquuqillah kolka walaa naktumu qarin mayno shahaadat allah ilaah markhaatiguu nagu lahaa een ogaanay qarin mayno ha yidhaahdeena labada gaal innaa annaga idan haddaan shahaadadii eebba qarinno la min alaasimiin dadka dambaabay ayaanu ka mid nahay sidaasay odhanayaan kolka warkoodii waa la fulinayaa waxay isku hadlaanna waa la rumaysanayaa waana la qaadayaa waxay dhiibaan ee fa in cusira sidii dhacday haddii la ogaado calaa annahumaa labadii gaal istaxaqa inay muteen ithman dembi warqad baa la helay alaabadii warqadda ku tiilaa magaaladii laga helay war alaabadan magaalada ma oolin xaggee idinka timid hebel iyo hebel baanu ka gadanay xaraamaa soo baxday fa in cusira haddii la ogaado calaa annahumaa labada gaal inay istaxaqa muteen ithman dembi fa aakharaani laba kale oo laba mu'mina ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahuma fagaalihii labada gaal la joojiyey bacda alcasar laba mu'min baa joogsan لبدا مؤمن وكوما من الذين كوا استحق مطي حقا لدردار مي عليهم لبدا قالكم مطي ولبوح لكينا يا الأولياء لبدا أقول لوان بدن مي يا ميت كددو حيق هبل يهبل كالي كدب هضل قال بي كل كان لبدا دنب مؤمن كدارتو ذا دقيشو فيوقو سيمان لبدا مؤمن ويدارا بالله إبوين مجعي ومحي أرانا يان لشهادتنا قردا أنك هذا أنقرين أي أحب كحق نما بدن من شهادتي ما لبدا قال تامؤمنين باناي يغنى قالوا الله انك بقينا يغو بقي مايا كل كان انك قريد النظر ايا قريد وذيك حق نموي وما اعتدينا حدان لما مؤمن هاينا لماذا قال كو حد قد بمينو او احنا العلامية الرياض اولا هاي كنا بمينو ان انك لبدي مؤمن اذا حدان قال ذا اصدل منو وان كو حد قد ابنو انك اللهم من الوالمين تتك قردرا كاملا سيدان مركا الوقت كي شهادة دي يا ربي سبحانه ذلك وركاس اي ادنى ادوان بضان كلك قفك او اقادو ان شهادة لك دبا سمعين ايو كلك وربينكو دقدقي ماي ذلك سيدا ايبو حرة طبيبا ادنى ادوان بضان اي اتوضتك مرخاتيالك اني لي مادان بالشهادة وحي اي اقادين ايكو مرك برايين على وجهها وجه شهادة شهادة دو سيدا ايهاي ايضان وحلقو دارين وحنا لقدم من إني لي مادان تناؤ دوان بدن حتى أقادان هنا يضع يد ذلك إنه قدم بيو أو يخافوا إن دتك بقان أن ترد إلا إليو أيمان داريال بعد أيمانهم نار توديك قلا إن دار لإليو تناؤ دوان بدن واتقوا الله إبوينك بقى واسمعوا وحليد فرايا مغلى وحالقات والله إبوين لا يهدي مانونيو القوم ضد الفاسقين الدين تكبعي إلى سواء سبيل كهنون مايو يا أيها الذين ضدك آمنوا حقرهم يايو شهادة بينكم إذنك مؤمنين تأمر خاتق الله إذنك الرب ودعدينا وعور إذا حضر الموت إذا حضر هدوه مات أحدكم قفتين الموت هدي قيريك وطمات حين الوصية فردارك وقت جيسي وعور إثنان اللبو ذو عدل كرسور صاحبة ومنكم إذنك إذنك ميدا أو آخران لبكال ومن غيركم إذنك مؤمنين تغيركين أو قالا إن أنتم هداد إذنك ضربتم سفرتان في الأرض لك قديسة فأصابتكم أي إذن تماتيدو مصيبة الموت بيري ورانك تعبسونهما لبدي قلبة جوجين إيسان من بعد صلاة صلاة عصر قلاش هذا فيقسم لبدي بعدارا بالله إبوين مجعي إن ارتبتم حداك شكدا ومعيكو دارا لا نشتري إبسا بينه به إبا مجعي ثمانا أدون ولو كان هوا النغضو قفك الله دارا إدارتك فائديسا ذا قربا قرابا نعمده صاحبا ولا نكتم قرن مينو شهادة الله إبا مرخاتيه النغول إياه فريد قرن مينو إن أنك إذا هدانو قرنو لمن الاثمين ذلك الدنبابة يعني كمثنى فإن عصيرا حديل لأقاده على أنهما لبدي قال كوركوب استحق إني متنيث من دنبي هو حنجرين كل دارتين يفرن على أني الرياض لهلو فآخراني تعودي ولو اللجبين أيا تنلبات بل لأقا أيا فآخراني اللبكال أيا يقوماني استاقا أيا مقامهما نشا استاقا لفضى دنبنا من الذين تضبيك مديين استحق متي لحالك عليهم قال هذا كركو ذا كل متي الأوليان لبدا أهدا وانبدا ميتك أقرب الناس إليه أيا لبلا جوجين أيا فيقسم لبدي ميت الحكة مسلم أيا دارنا أيا إلهي إبوين مجعي قائلين إيا قال لشهادتنا قردا أنك أن نقرين أيا حق كرنصا من شهادتهما لبدا قال وحا أي قرن وما اعتدينا حد قد بمينه والله ماذا قال فلادي عداوت يدنقار كمليهن إيجا نظلمي إنا أنك مسلم كادان هاي إذن حدان لبداكو حد قدبنا قال لمن الوالمين أنك كوا قردرنا ذلك أرن كاسا أدنى دوان بذن أي أتودتكو إني لي مادان بشهادة مرخاتيالك وصدا شهادة الله فرايو على وجه سيدي أهيد كركب إني كلي ما دان يبقى وحنا قدر وحنا كلم حتى عناية أقادا أي أدوى أن بدنتها أو يخافوا تدكو إني بقان أن ترد إلا أليو أيمان داريال بعد أيمانهم إذا داريالك وذكدد وتقول الله إلى كعب صدا وأمرا ونهيا وتركا وفعلا وحو إذن الله يهي دايا دايا وحو إذن الله يهي سمايا سمايا واسمعوا مغلا ما تؤمروا وعقب الله كفر أيو مغلا والله إبوين لا يهدي مهنوني القوم دد الفاسقين فلاقوضي كنبح دينة إسلامك ألا مهنوني والله أعلم.